بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر أمر رحمتك أرحم الراحمين. قال المؤلف: وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال، يعني أن المسند إليه يعرف بكونه اسم إشارة ليكشف حاله من قرب أو بعد، وفي الأصل الذي هو التلخيص أو توسط، وكأنه عدل عن ذلك اقتناعا منه بمذهب النحاة، لأن المحققين من النحاة كما ذكرنا آنفا في هذه الحصة يرون أن المشار إليه له منزلتان فقط، هما القرب والبعد، وأنه لا توجد منزلة وسطى بين القرب والبعد. ولكن الأصل الذي نظم منه هو التلخيص، تلخيص المفتاح، صاحبه ذكر التوسط. فيستعمل المسند إليه اسم إشارة للدلالة على قربه أو بعده، دلالة على قربه هذا مثلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي، أو بعد ذلك. وقد تأتي إشارة البعيد ويقصد بها بعد المنزلة لا يقصد بها بعد المكان، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلا تعارض بين قول الله تعالى إن هذا الكتاب وبين قوله ذلك الكتاب، لأن هذا إشارة للقرب وذاك إشارة إلى بعد المنزلة والمكانة لا إلى بعد المكان، فهو بعد للمكانة لا للمكان، هو إشارة إلى التعظيم. فالإشارة بالبعد تستعمل تارة للتعظيم كما في هذه الآية، وتستعمل تارة للتحقير، فذلك الذي يدعو اليتيم هذا للتحقير من قرب أو بعد. أو استجهال، أي نسبة المخاطب إلى الجهل والتعريض بغباوته، كأنه لا يفهم إلا بالإشارة. من نكت تعريف المسند إليه بكونه اسم إشارة أن تعامل السامع منزلة الجهل، تريد أن تعامل السامع منزلة الجهل فتشير تستعمل له اسم إشارة، وكأنك تريد أن تقول له أنت غبي لا تفهم إلا بما أشير لك إليه. وذلك كقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، استعمل له اسم إشارة لاستجهاله، أي ليدل أنه غبي. وكذلك أيضا يستعمل اسم الموصول، يستعمل المسند إليه اسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز، كقول الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، وكقول ابن الرومي: هذا أبو الصقر فرد في محاسنه. فاستعمال اسم الإشارة هنا للدلالة على لتمييز المشار إليه أكمل تمييز. وللتعظيم يستعمل اسم الإشارة، يستعمل المسند إليه اسم إشارة للدلالة على تعظيمه بالبعد، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو بالقرب إن هذا الكتاب، إن هذا القرآن. وعكسه أي للحط، أي يستعمل أيضا اسم الإشارة، المسند إليه اسم إشارة للتحقير، فذلك الذي يدعو اليتيم. والتنبيه أي عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه ينبه على أنه جدير وحقيق بتلك الأوصاف التي ذكرت، نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال بعد هذه الأوصاف: أولئك على هدى من ربهم. فذكرت جملة من الأوصاف، وذكرت الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه جدير وحقيق بتلك الأوصاف. قال: والتفخيم، وهذا لم يذكره صاحب التلخيص لأن التفخيم قريب من التعظيم، ومثلوا له بقولهم: هذا فلان الذي تسمع به، كأنه هنا فيه تفخيم ثم قال وكونه باللام في النحو علم، يعني أن تعريف المسند إليه باللام مما هو معروف من المسائل النحوية في تقسيمات النحاة لال. وقوله باللام هذا جري منه على مذهب من يرى أن حرف التعريف هو اللام فقط، لأن النحاة تختلف، منهم من يقول ال حرف تعريف أي هي بجملتها، ومنهم من يقول الهمزة همزة وصل والتعريف باللام. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية ال حرف تعريف أو اللام فقط، ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. وقال في الكافية اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت، ماذا تقول؟ الرجل. اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت الرجل. فالنحاة يذكرون الخلافة، هل بجملتها حرف تعريف أو اللام فقط؟ الحرف تعريف وذا إليه مال الخليل مع السيبويه، وهمزها عند الخليل أصلي وعند السيبويه همز وصلي، همزها عند الخليل أصلي وعند السيبويه همز وصلي. قال وكونه باللام في النحو علم، وذلك أن ال تقسم إلى قسمين، وكل قسم من القسمين يتنوع إلى ثلاثة أنواع، لأن ال إما أن تكون عهدية أو جنسية. والعهد ثلاثة أنواع: عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حسي. العهد الذهني هو أن تكون ال تشير إلى شيء معهود في الذهن، ليس له ذكر سابق، لم يتقدم له ذكر، وليس له مفسر حاضر، ولكن هو معهود في الذهن، نحو قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الغار، ما هو الغار؟ هل تقدم في سورة التوبة قبل هذا ذكر للغار؟ لا، لم يتقدم، لكن الغار المعهود في أذهانكم، الحاضر في ذهنكم، وهو غار ثور، الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج في الهجرة المباركة. إذن ال هنا للعهد الذهني، هذا يسمى العهد الذهني. القسم الثاني العهد الذكري، وهو أن تأتي ال مشيرة لشيء تقدم ذكره. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح، وتقدم ذكره فيها مصباح، المصباح المعهود ذكرا الذي ذكر قبل قليل. فأل هنا للعهد الذكري. النوع الثالث هو العهد الحسي، أي العهد المشاهد الذي مفسره المشاهدة، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى قوما يمسحون على أرجلهم وأعقابهم تلوح ليس عليها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هل المعنى أن هذا ويل لكل عقب في الدنيا؟ لا، هذا ويل للعقاب التي أشاهدها أراها الآن، فهي معهودة عهدا حسيا مشاهدة أمامي، هذه الأعقاب التي أراها والتي لم يصلها الماء هي متوعدة لأنها فرطت في أمر واجب، وهو تعميم الرجل بالماء في الوضوء. إذن هذا عهد حسي، يسمى عهد حسي. إذن العهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حسي. انتقل إلى القسم الثاني، وهو أيضا ثلاثة أنواع. القسم الثاني هو الجنسية. وقال الجنسية ثلاثة أنواع، لأنها إما أن تدل على الماهية، على حقيقة الشيء، لا على استغراقه. كما إذا قلت مثلا التمر خير من العنب، أنت هنا لا تقصد أن كل تمرة خير من كل عنب، ولكن تقصد أن ماهية التمر، حقيقة التمر خير من ماهية العنب. هذا يسمى بال دل على الحقيقة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل المعنى جعلنا من كل ماء؟ لا، معنى جعلنا من ماهية الماء، من حقيقة الماء. فال هنا للماهية، لحقيقة الشيء. وكقول أديب معرة النعمان أحمد بن سليمان المعري: الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. الخل صديق، أشبهه بالماء. الماء إذا كان صافيا ترى ما فيه، ما في باطنه، وإذا كان كدرا لا ترى ما في باطنه، إذا كان متغير اللون لا ترى. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. الخل معناه ماهية الخليل من حيث، ولا يقصد كل خليل. القسم الثاني أو النوع الثاني من أل الجنسية هو أل الدالة على استغراق أفراد الجنس، الدالة على استغراق أفراد الجنس، نحو قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان معناه كل إنسان، فهذه دالة على استغراق أفراد الجنس. ولذلك الإنسان هو في الأصل كلمة مفردة تجمع على أناس وأناسية كثيرة، ولكن لما دخلت فيها أل الجنسية استغرقت جميع الأفراد، فصح استثناء الجمع منها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر: إن الإنسان، الإنسان مستغرق لجميع أفراد الجنس. فلما كان مستغرقا لأفراد الجنس صح الاستثناء منه، مع أنه هو في الأصل مفرد وليس جمعا. فقيل: إلا الذين آمنوا. إن هذا ذاك ما معنى هذا واضح من جهة المعنى. أنت مثلا: وجعلنا من الماء، هل المقصود أنه من كل ماء، أن كل ماء خلق منه؟ السياق يدل على أن هذا ليس مقصودا، وأن المقصود من حقيقة الماء وليس من كل فرد من أفراد الماء. بينما الاستغراقية الحكم فيها شمولي لجميع الأفراد. إن الإنسان لفي خسر، مفهوم؟ إن الإنسان خلق جزوعا مثلا، مفهوم؟ فهذا معناها جنس الإنسان من حيث كل إنسان، مفهوم؟ القسم النوع الثالث من هذا القسم والأخير هو أن تكون دالة على استغراق خصائص أفراد الجنس، وهي مجازية لا تكون حقيقية. كما إذا قلت لصديقك: أنت الرجل. هنا أنت لا تقصد أنه هو كل رجل في الدنيا، لكن تقصد أن صفات الرجولة وخصائص الرجولة اجتمعت فيه. إذن الجنسية إما أن تكون للماهية أصلا وليست استغراقية، أو أن تكون استغراقية، والاستغراقية نوعان: استغراقية للأفراد واستغراقية لخصائص الأفراد. استغراقية للأفراد واستغراقية لخصائص، أي صفات الأفراد. هذا هو الذي أحال عليه في قوله: وكونه باللام في النحو علم. هذا معروف في النحو، لا نحتاج إلى أن نشرحه. هو الشيخ ينطلق من أن علم البلاغة ينبغي أن لا يدرسه إلا من أتقن علم النحو، وهذا صحيح، لأن علم البلاغة مبني على النحو والصرف واللغة. لا بد أن تقرأ النحو والصرف واللغة أولا، ثم بعد ذلك اقرأ علم البلاغة، لأنه ستأتيك إحالات كثيرة على علم النحو وعلى علم التصريف وعلى علم اللغة فتحتاج قبل علم البلاغة أن تدرس هذه العلوم وأن تتقنها. لذلك هو هنا يتصور أنك قد فرغت من علم النحو وأتقنته، فقال لك إن كون المسند إليه يعرف باللام هذا معروف في علم النحو، إذن أنت درسته أكيد، معناه أنك درسته لأنك المفروض أن تكون قد أتقنت علم النحو. قال وكونه باللام في النحو علم، وقد بينا مقصوده هنا وهو الأقسام الستة التي ذكرنا. لا، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. يعني أن الاستغراق، النحاة يذكرون الاستغراق مطلقا ولا يقسمونه، والبلاغيون يقسمون الاستغراق إلى حقيقي وعرفي. مثلا الاستغراق الحقيقي يكون مستغرقا لجميع أفراد الجنس، مثل إن الإنسان الذي خسر، هذا عام في كل إنسان. الاستغراق العرفي يكون بحسب ما يقتضيه العرف. إذا قلت مثلا جمع الأمير العمال، أو جمع الأمير القضاة أو العلماء، هذا لا يعني أنه جمع جميع علماء الدنيا، ولكن جمع علماء بلدي أو جمع، فهي هنا مستغرقة، لكن هذا استغراق ليس حقيقيا، هذا استغراق عرفي. مفهوم؟ استغراق العرفي هو الذي يكون عمومه لا يشمل كل فرد، وإنما هو محكوم بحسب ما يقتضيه العرف، يكون شمول فيه بحسب ما يقتضيه العرف. إذا قلت جمع الوزير العمال وخاطبه، هذا لا يعني أنه جمع كل عامل على وجه الأرض. فالاستغراق هنا ليس استغراقا حقيقيا، هذا استغراق يسمى استغراق عرفي، لأن العموم هنا عموم عرفي وليس عموما حقيقيا. قال إلى حقيقي وعرفي. وفي فرد من الجمع أعم، يعني أن الاستغراق في الفرد أعم من الاستغراق في الجمع، ولذلك كان نفي الفرد أصرح من نفي الجمع. مثلا إذا قلت لا رجل في الدار، وقلت أيضا لا رجال، أي هذا أعم؟ الأعم لا رجل. فالاستغراق في المفرد أقوى من الاستغراق في الجمع، لأنك إذا قلت لا رجال هذا قد يصدق بوجود رجل واحد، فيوجد فيها رجل واحد وتكون قد صدقت لأنك قلت لا رجال. لكن إذا قلت لا رجل معناه لا رجل في الدار، معناه لا شيء من جنس الرجولة الرجال مطلقا. مفهوم؟ ثم قال وبالإضافة إلى حصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار. هذا بيان لنكت تعريف المسند إليه بكونه مضافا، بكونه مضافا. الإضافة يتعرف بها المسند إذا كان المضاف إليه معرف. من أنواع المعارف الإضافة إلى المعرف، إذا أضفت شيئا إلى معرف يتعرف. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد هنا معرفة لأنها أضيفت إلى الضمير، فما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. فمن نكت تعريف المسند إليه بالإضافة الإغناء عن حصر متعذر أو متعسر، كما إذا قلت جاء علماء البلد، هذا يغنيك عن قولك جاء بكر وخالد وسعيد وعمر وفلان وفلان وفلان وفلان، لأن قولك علماء البلد خلاص أنت ذكرتهم على سبيل الإجمال، فأغناك هذا عن حصر متعسر. وقد يغني عن حصر متعذر غير ممكن، كأن تقول قال أهل الحق كذا، أهل الحق حصره صعب يعني بل مستحيل، فحصر أسمائهم، حصر أسماء أهل الحق، فلان من أهل الحق وفلان من أهل الحق وفلان من أهل الحق هذا متعذر يعني. فهنا الإضافة أغنتك عن حصر متعذر. وكذلك للاختصار، لأن الإضافة أيضا تقتضي الاختصار، وذلك كقول جعفر بن علية هوايا مع الركب اليمانين مصعدون جنيب هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجذمان بمكة موثق وعجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم ولا أنني بالمشي في القيد أحرق. محل الشاهد قوله هوايا، هوايا معناه من أهواه، لكن هوايا أكثر اختصار من قوله من أهواه أو التي أهواها. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. كذلك أيضا التشريف للمضاف الأول أو للثاني، قد تكون النكتة من تعريف المسند إليه بالإضافة تشريف المضاف الأول كقولك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تشريف للأمة حين أضفتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا عكس ذلك بأن يكون تشريف للمضاف الأول، كان تقول مثلا جيشي قادم، هذا تعظيم لك بأن لك جيشا، ففائدة الإضافة هنا هي تعظيم المسند، تعظيم المضاف الأول. وكذلك من نكته أيضا الاحتقار كقولك ولد السارق فعل كذا ولد نحو ذلك، فتعرفه بالإضافة احتقارا له. وكذلك أيضا التكافؤ، إذا كان المسند إليه عددا من الناس وهم متكافئون وتقديم بعضهم على بعض ربما يغضب بعضهم، تقول حضر العلماء، لأنك لو قدمت عمرا على خالد ربما يرى خالد أنك ظلمته حين قدمت عليه عمر، فلو قلت حضر الحمد لله الشيخ خالد والشيخ قد يغضب هذا الذي أخرت اسمه، فتقول حضر علماء البلد أو علماؤنا ونحو ذلك. فهذا في حال التكافؤ مهم، لأنهم يعني هم متكافئون، فتقديم بعضهم على بعض ربما يسبب بعض الإشكالات. نعم نعم، ولكن حتى التقديم في الذكر معناه أن أول ما بدر إلى ذهنك له مزية عندك ليست لغيره عندك. ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أولاد جفنة ويمدح ملوك الغساسنة في الشام، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم برداء، يصفق بالرحيق السلسلي بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. الشاهد قوله أولاد جفنة لا يريد أن يسمي بعضهم قبل بعض، يريد أن يمدحهم جميعا في وقت واحد، فقال أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المهدد سآمة. كذلك أيضا إذا كان العدد كثير وفي ذكره سآمة، فتقول حضر أهل البلد بدل من قولك حضر فلان وفلان وفلان وفلان، لأن في تعديدهم سآمة، فهذا يؤدي إلى الملل والسآمة. نعم. كذلك أيضا من نكت تعريفه بالإضافة إخفاء المسند إليه عن غير المخاطب، كأن تقول مثلا في جماعة شخص صاحبك فعل كذا، تريد إخفاء هذا عن غير المخاطب صاحبك، هذا لن يفهمه إلا الشخص الذي وجه إليه. كذلك أيضا الحث على الاعتناء ونحوه، كأن تقول صديقك حضر، صديقك أضفته إليه ليفيد ذلك اعتناءه به ونحو ذلك. وكذلك أيضا الإشارة إلى مجاز لطيف كقول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل، سهيل أذاعت غزلها في القرائب. الخرقاء امرأة خرقاء لا تعرف العمل، الخرق كالحمق وزنا ومعنى، والأحرق الأحمق، والمرأة الخرقاء غير الصناعي التي لا تعرف العمل، لا تعرف. هذه المرأة يقول إنها تنام حتى إذا طلع الكوكب سهيل حست بالبرد، إذا أحست بالبرد أدركت أنها بحاجة إلى كساء تلبسه، فتفرق الشعر والصوف بين جاراتها في ذلك الوقت لغزله. قال: إذا كوكب الخرقاء، أضاف الكوكب إلى الخرقاء مع أنه لا علاقة له بها، ليفيد أنها تنام إلى طلوع ذلك الكوكب، فلا تنتبه إلى حاجتها إلى الكساء إلا إذا أصابها البرد. إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت فرقت غزلها في القرائب. كذلك أيضا للاستهزاء: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قالوه على وجه الاستهزاء فعرفوه بالإضافة رسولكم. ثم قال: ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل، تهويلي تهويني أو تلبيسي أو تقليلي. انتقل إلى نكت تنكير المسند إليه كونه نكرة، ذلك إما للإفراد، لأن النكرة في الأصل تدل على الوحدة، نحو: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي جاء رجل واحد، رجل واحد، رجل، هنا يراد الإفراد فقط. ومن نكت تعريف المسند، من نكت تنكير المسند إليه التكثير: إن لنا لأجرا، أجرا أي كثيرا، وتقول: إن لفلان إبلاء، أي إبلا كثيرة. فالتنكير هنا يفيد التكثير، من نكت تنكير المسند إليه إفادة التكثير. والتعظيم: وجاءهم رسول كريم، رسول نكر تعظيما. وعكسه أيضا: وجاءهم رسول كريم، هذا للتعظيم. والتحقير أيضا قد يأتي للتحقير، واجتمع في قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. هو يمدح شخصا فقال له حاجب، أي شيء يحجب بينه وبين ما يشينه، وهذا الحاجب نكره تعظيما له، أي حاجب عظيم، أي بينه وبين الأمور التي تشين حاجزا قويا فلا تصل إليه، وليس له عن طالب العرف حاجب، ليس له أبسط حاجب ولا أدنى حاجب عمن يطلب عرفه ويطلب معروفه، له حاجب أي عظيم عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني ليس بينه وبين من يطلبه المعروف أي حاجب، أبسط حاجب، وليس له عن طالب العرف حاجب. كذلك أيضا الجهل: إذا كنت لا تعرف هذا الشخص، تقول: جاء رجل، أنت لا تدري من هو، فلا يمكن أن تعرفه. نعم، التنويع، أحسنت، بارك الله فيك. ونكروا إفرادا وتكثيرا تنويعا. أيضا كذلك من نكت تنكير المسند إليه التنويع، أي أن يقصد بالمسند إليه نوع مخالف للأنواع المألوفة، نحو قول الله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع خاص من الغشاوة، هو ليس ككل الأنواع، فهذا المراد بالتنويع هنا. قال: كجهل، أي من نكت تنكير المسند إليه الجهل، جاء رجل أنت لا تعرفه، تقول: جاء رجل، لا يمكن أن تعرفه لأنك لا تعرفه. وكذلك التجاهل، التجاهل هو أن تكون تعرف الشيء ولكن تظهر، تتظاهر بأنك لا تعرفه، ويصلح له نفس المثال، تقول: جاء رجل، يمكن أن تقولها على سبيل الجهل ويمكن أن تقولها على سبيل التجاهل. التجاهل هو أن تكون تعرف الشيء ولكن تتظاهر بأنك لا تعرفه، التهويل، كذلك من نكت تنكير المسند إليه التهويل. إن لدينا أنكالا، النكرة هنا تفيد تهويل وتفخيم، إن لدينا أنكالا. والتهوين بالنون أي الدلالة على أن الشيء قليل هين سهل، كما إذا مثلا حاسبت شخصا في دين فقال لك فقلت له هل بقي شيء؟ قال لك بقي شيء شيء يعني شيء قليل شيء يسير مثلا، فيقصد بها تهوين الشيء أي تقليله. نعم. أو تلبيس أي إخفاء على عن السامع لا على وجه التجاهل، فتقول قال لي قائل إنك فعلت كذا، تريد أن تلبس عليه قال لي قائل دون أن تعين له من قال لك، فتنكر المسند إليه قائل. أو تقليل كمه نحو رضوان من الله أكبر، رضوان من الله قليل أكبر وأفضل من كل أمور الدنيا. ووصفه للكشف أو تخصيص ذم ذنا توكيد أو تنصيص، نعم سنختم بهذا البيت إن شاء الله. وصفه لكشف يعني أن الوصف أي كون المسند إليه موصوفا أي منعوتا، يكون للكشف معناه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، فهذه الأوصاف لكشف حقيقة وماهية الموصوف. أيتها النفس أضمري جزعا إن الذي تكرهين قد وقع، إلى قوله الألمعي الذي يظن بك ظنك أن قد رأى قد سمع. الذي يظن بك ظن هذا وصف للكشف، كشف حقيقة الشيء. وكذلك أيضا من فوائد النعت التخصيص، والتخصيص هو تقليل الاشتراك في النكرات، التخصيص هو تقليل الاشتراك في النكرات، كما إذا قلت زيد العابد عندنا، لا تقول مثلا جاء رجل تاجر مثلا أو نحو ذلك، فتقلل عندما تقول تاجر تقلل الاشتراك لأن رجل عام، فإذا قلت تاجر فقد قللت الاشتراك فيه، لأنه عندما قلت رجل احتمل كل مهمة وكل وظيفة. ذم كذلك أيضا الوصف قد يفيد الذم، تقول زيد الجاهل فعل كذا. والثناء هو الله الخالق البارئ المصور، هذا للمدح مدح. ويكون النعت للتوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، عندما يقال نفخة يعرف أنها واحدة، ولكن واحدة هنا للتوكيد. وكقولهم أمسي الدابر لا يعود، أمسي، وإذا قيل أمسي معناه أنه أدبر، ولا أمس لا يمكن أن يكون مستقبلا، يمكن أطلق على الزمن المستقبل. أمسي الدابر لا يعود، فالدابر هنا توكيد. وكذلك للتنصيص عليه، كما إذا قلت جاءني رجل واحد، فقولك جاءني رجل هذا يفهم منه أنه واحد، ولكن تزيد تنصيصا، وهذا هذه النكتة لم يذكرها صاحب الأصل، لم يذكرها الإمام الخطيب القزويني رحمه الله تعالى في تلخيص، ولأنها في الحقيقة قريبة من التوكيد الذي تقدم، قريبة منه. نختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.